قال: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. هذا يتعلق بالقضاء فيما لو كان على المرء قضاء من رمضان ففرط وأخر حتى دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يقضي هذه الأيام الواجبة من رمضان الذي سبق، فماذا عليه؟ ساق رحمه الله هذا الأثر عن شيخه عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الرحمن بن القاسم هو المدني أبو محمد، ثقة جليل، بل إن ابن عيينة كان يقول: كان أفضل أهل زمانه، كان أفضل أهل زمانه. يروي عن أبيه القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، فهو حفيد لأبي بكر الصديق، وهو من الفقهاء السبعة، وكان عالما فقيها، حتى إنهم أثنوا عليه ثناء كبيرا. ماذا فيه؟ فيها فتوى للقاسم بن محمد أنه لو دخل عليه رمضان الآخر وهو لم يصم رمضان الذي سبقه وعليه أيام منه، فإنه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم مدا من حنطة مع القضاء. وذكر الإمام مالك أن هذه فتوى لسعيد بن جبير. هذا هو قول جماهير العلماء، أن من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان يجب أن يصوم هذه الأيام، ثم مع كل يوم يطعم مسكينا مدا من حنطة، مذهب مالك والشافعي وأحمد. وخالف في ذلك أبو حنيفة، أبو حنيفة كان يرى أن عليه القضاء فقط. لماذا؟ يقول: لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، فأطلق الله سبحانه وتعالى القضاء من غير قيد، ولم يقل مع طعام أو شيء من ذلك، إنما قال: فعدة من أيام أخر. فكون هذا الرجل أخر إلى رمضان الآخر فلا يلزمه شيء مع ذلك، لكنه لا شك فرط وترك المسارعة في القضاء. فهذا النص من كتاب الله استدل به أبو حنيفة، وأن النص لا يوجب عليه إلا القضاء. والجماهير استدلوا بفتوى الصحابة، جاءت أحاديث مرفوعة لكنها في الحقيقة لا تصح. عند الدارقطني جاء مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هذا لا يصح مرفوعا، لأنه من طريق إبراهيم بن نافع، وهو من طريق أيضا ابن وجيه، وهما ضعيفان. وقد أشار الدارقطني إلى ذلك في السنن بعد أن روى هذا الحديث، لكن صح عن أبي هريرة موقوفا، وصح عن ابن عباس موقوفا. أبو هريرة رضي الله عنه صح عنه أنه قال، كما عند عبد الرزاق في المصنف وكذلك عند الدارقطني، قال رضي الله عنه في من فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان الآخر، قال: يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرط فيه، ويطعم لكل يوم مسكينا. يصوم هذا، يعني هذا رمضان الذي دخل عليه، يصومه مع الناس، فإذا انتهى صام الذي فرط، أي الأيام التي عليه من القضاء، ويطعم لكل يوم مسكينا. وهكذا ابن عباس قال: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، يعني من القضاء، ويطعم مع كل يوم مسكينا، كما جاء عند عبد الرزاق، كما جاء عند الدارقطني في سننه، وهي آثار صحيحة، وقد صححها الحافظ ابن حجر، وكذلك البخاري رحمه الله علق هذا الأثر، أثر ابن عباس، علقه في الصحيح، ووصله غيره بإسناد صحيح. وأكدوا ذلك بأنه عائشة رضي الله عنها، وسيأتي هذا الحديث وسيسوقه الإمام مالك، كان عليها الصوم من رمضان فما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان. لماذا؟ لأن شعبان هو آخر شيء، حتى لا يجوز أن تؤخر القضاء بعد رمضان، فكان آخر شيء هو شعبان، فكانوا يقضون في شعبان. قالوا: هذا دليل أن وقت القضاء محصور، يكون من رمضان إلى رمضان، هذه المدة هي مدة القضاء، فيجب أن تؤدي هذا في وقته. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الصحابة ولا مخالف لهم، ومعروف أبو هريرة وابن عباس ولهم مكانة عظيمة في الفقه والحفظ. ولهذا الطحاوي ذكروا عنه أنه كان يقول هذا ليس فقط مذهب ابن عباس وأبي هريرة، بل ورد عن ستة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. وعبد الرزاق الصنعاني لما ساق أثر أبي هريرة في مصنفه ذكر عن شيخه معمر بن راشد أنه قال ولا أعلم كلهم إلا يقولون هذا في هذا، يعني كالإجماع ينقله عن الصحابة أنهم يفتون بذلك، أن من أخر القضاء وحتى دخل عليه رمضان آخر يجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. إذن هذا هو الصواب وهو ما قرره الإمام مالك.